والحديث كما قال أهل العلم خرج مخرج الخبر، يعني مش معناها أن أنت لما تتجوز لازم توفر الأربع صفات، عايزها جميلة، عايزها عندها فلوس، عايزها ذات حسب ونسب، عايزها دينة. لا، مش الموضوع مش كده خالص، لأن كل الحاجات دي مش هتنفعك إلا إذا كان عندها دين. أنت عايز واحدة عندها مال ليه؟ وبزعل أول لما ألاقي على بعض القنوات الفضائية الاس ام اس، واحد بعت والله وكتير جدا بالمنظر ده، واحد بعت عايز أريد أن أتزوج زوجة عندها شقة وعندها وظيفة. يعني عندها شقة وعندها وظيفة؟ أنا عايزها تصرف عليك، واخد بالك؟ وده بيفكرني كده بطرفة كان نشرها في أحد الجرايد، واحد عايز يتجوز فنزل إعلان مزارع في 25 من عمري يريد أن يتزوج من فتاة ريفية تبلغ من العمر 20 سنة تمتلك جرارا زراعيا، فالرجاء عند الموافقة إرسال صورة الجرار. وبالك يعني هو مش عايز الزوجة، هو عايز الجرار. طب أنت بتعمل إيه بفلوسها يعني؟ وبالك لا، أنت لازم تكون حريص على أن هي تكون زوجة دينة، سيبك من فلوسها. والراجل يعني بياخد القوامة بتاعته من حاجتين، واخد بالك، من بينها المال، انفاقوا على زوجته. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. يبقى لازم الراجل هو اللي ينفق مش هو اللي ياخد، واخد بالك؟ طيب ولو جميله؟ الجمال ما بيدومش، ولو حتى دام مجرد ان انت تتعود ان انت تنظر اليها خلاص بتتعود الجمال ده، بيصبح بعد فتره ما هوش جمال بالنسبه لك. اذا فالجمال يزول ولا يبقى. طيب والحسب والنسب؟ ممكن الحسب والنسب ده يتحسب ضدك بقى، يعني واحدة أبوها عمدة ولا فمزة ولا كده ولا مركزه كبير وجوزتها، شيء طبيعي لازم يحصل خلاف بين الزوج والزوجة، كان بيحصل خلافات في بيت النبي عليه السلام. طيب مع أقل خلاف ومع الإعلام النهاردة اللي صور للمرأة أن أنت راسك براسه، فزي ما هو بيتكلم تتكلمه، هو بيقول يعني في كده يعني، فلو غلط فيها بتغلط فيه إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. حصل خلاف راحت لأهلها، أهلها لو عندهم نسب بقى وحسب وناس بقى من عيلة القوم، ولو كان الدين عندهم يعني رقيق شوية، واخد بالك، هقول له عوضي من جوازك ست سيده، ولو جه هنعمل فيك وهنسوي فيك، ده إما عملوش يعني. فيبقى إذن إيه اللي هيفيدك من النهار ده كله بقى؟ فاظفر، إلحق، فوز بذات الدين تربت يدك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح: رحم الله رجلا. النبي بيدينك بالرحمة، وفوق ده كله بيقولك كمان يعني هتبقى انت وزوجتك يوم يعني في الدنيا كده مكتوبين في السماء من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وسمى رجل لان الرجولة الحقيقية هي ان انت تحافظ على رعيتك، تحافظ على زوجتك، تعينهم على طاعة ربنا. في فرق بين الذكورة كنوع وبين الرجولة كصفة، وانه خلق الزوجين الذكر والانثى، ماشي في ذكور كتير جدا، لكن الرجال من المؤمنين رجال لهم وصفات صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هتبالك وجاء رجل من أقصى المدينة، والآية الثانية وجاء من أقصى المدينة رجل، هي دي الرجولة، الرجولة الحقيقية. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. في الرواية الثانية فإن قام الزوج والزوجة وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا الله، شو بقى تخيل بقى بيت بالمنظر ده، زوج بيصح زوجته فمش عايزه تقوم، قومي يا حبيبتي، قومي يا ننوسه، قومي، بيدلعها زوجته بقى حلاله، يلازم مش يفضل بقى هو بقى ايام الحب والغرامات اللي كان عاملها في الجامعه، واخد بالك، يفضل يقول للبنت اللي كان ماشي معاها اسطوانات مشروخه يقعد خمس سنين يقول لها الكلام ده، ويوم ما يتجوز ما يقولش لزوجته غير يا ام محمد ويا ام ابراهيم ويا ام مش عارف ايه، ومش عايز يقول لها كلمه بحب. ولو هي في يوم من الايام يعني قالت له بتحبني يا فلان ما فيش مانع، يعني ما يعني حتى كلمة الحب يعني يبقى باستخسارة. طب يعني إذا كنت أنت عمال تقول الكلام ده في الحرام من باب أولى بقى سمعوا لها في الحلال، ربنا يبارك فيك، وكل ده في ميزان حسناتك. وزي ما قلت لك قبل كده أباح لك النبي صلى الله عليه وسلم الكذب على الزوجة في الأمور العاطفية عشان حياة تستقيم، عشان حياة إيه؟ تستقيم. فسبحان الملك، فتيجي النهاردة تلاقي الزوج والزوجة عايشين في البيت، فتخيل بقى المنظر الجميل ده، زوجة ونايمة وزوجها قايم صحية، قومي يا حبيبتي فما قامتش، قومي يا ننوسة، قومي يا كتكوتة،

قصدي رجال فلسطين اللي واقفين حاجة يعني حاجة سقف يعني ولا في الخيال طفل وقف بحجر والتاني وقف برشاش ولا وقف ورا الدبابة ورغم ذلك هو اللي خاف من الطفل. فالمهم سعد بن أبي وقاص عمر بن أبي وقاص قال له يا رسول الله لا تحرم الشهادة. فسيدنا سعد قال لا تحرم الشهادة يا رسول الله. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم فكان سعد يعقد له حمائل السيف ولما يشيل السيف بيجرجر منه فكان يحط له كده ويجيبه له على جنب. فدخل فقاتل فقتل فكان شهيدا بفضل الله في غزوة بدر رضي الله عنه وارضاه. إن شاء الله نكمل بقى الباقة العطرة من علو وهمة الصبيان في الحلقة بتاعت بكرة إن شاء الله. ألقاكم على خير وربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين ونكون دايما كل يوم في علو وهمة إن شاء الله حتى نصل إلى الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.